والصلاة والسلام على نبينا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين ثم أصبح. حديثنا اليوم في أحكام المساقاة. حديثنا اليوم في أحكام المساقاة. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن القاسم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى وجمع به في فرائض الجنان: فصل في أحكام المساقاة، وهي لغة مشتقة من السقي، وشرعا دفع الشخص نخلا أو شجر علم لمن يتعهد بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من تبعه. والمساقات جائزة على شيئين فقط: النخل والكرم. فلا تجوز المساقات على غيرهما كتين ومشمش، وتصح المساقات من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة. وصيغتها: ساقيتك على هذا النخل بكذا، أو سلمته إليك لتتعهده، ونحو ذلك، ويشترط قبول العائد. ولها من المساقات شرطان: أحدهما أن يقدرها المالك بمدة معلومة كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. والثاني أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها أو ثلثها. فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة، ثم العمل فيها على ضربين: أحدهما عمل يعود نفعه إلى الثمرة كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث فهو على العامل، والثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض كنصب التوانيب وحفر الأنهار فهو على رب المال. ولا يجوز أن يشترط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقاة كحفر النهر، ويشترط اقرار العامل بالعمل. فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين، ولو خرج الثمر مستحقا كأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها فللعامل على رب المال أجرة مثل لعمله. المساقى. عقد المساقى إنما يقوم على رعاية الأشجار. الأشجار المثمرة. وأما عقد المزارعة فيقوم على رعاية الزرع في الأرض من بذر ورعاية إلى اكتمال الثمر. وكلاهما عقد له أحكام. حديثنا اليوم عن المساقة، وهي لغة مشتقة من السقي، لأن هذا من أعظم أعمال العامل أن يقوم على سقي هذه الثمار هذه الأشجار. وشرعا دفع الشخص نخلا أو شجرا عنبا لمن يتعهده لسقي. وأن يكون ذلك على قدر معلوم من الثمر. الحقيقة أن الدليل على مشروعية هذا العقد إنما ما ثبت في خيبر عندما عاملها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يترك الأرض في يد أهلها بنصف ما خرج من ثمارها، لأن الأرض بف فتح هذه البلد إنما تحولت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح دين للمسلمين. فتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد أهل البلد، وعاملهم فيها معاملة يا جماعة المساقى، على أن يدفع النصف مما خرج من أشياء. إذا معنى ذلك أن أركان هذا العقد مالك صاحب الأرض والعامل الذي يقوم على رعاية الشجر والعمل، وهو هذا الشيء الذي يفعله العامل ما هو ما طبيعته. وإيراد يقسم بين صاحب الأرض وبين العامل، والثمر والسيرة. طيب، المساقى جائزة، عقد جائز، جائزة على شيئين فقط، على النخل والكرم، يعني على النخل وعلى شجر العنب، وهذا مذهب الشافعي في الجديد. ودليله ما حدث مع النبي في خيبر، فقد عامله على نصف النخل، على نصف ما انتجه شجر النخل وشجر الكرم. أما في القديم فلم يحدد هذا الأمر بالنخل والكرم فقط، ولكن إلى سائر الأشجار المثمرة، وقول الشافعي في القديم أن المساقى جائزة في سائر الأشجار المثمرة لعموم الحاجة إلى ذلك، وهو قول الإمام مالك وقول أحمد. لرواية عند الدارقطني أن النبي إنما صالح خيبر على ما يخرج من النخل والشجر، وهذا القول صححه النووي في تعليقه على التنبيه. أما الجديد فجعل عقد المساقى لا يجوز إلا في النخل وكذا في الجمع في أشجار العنب. فالقول هنا على الجديد، قال المساقى جائزة فقط على النخل والكرم، فلا تجوز المساقى على غيرهما كشجر التين والمشمش. طيب، يبقى هنا في قولين زي ما قلنا، وصح عن النووي القديم. وتصح المساقى من جائز التصرف لنفسه، يعني صاحب الأرض يا جماعة لا بد أن يكون جائز التصرف، يعني بالغ عاقل رشيد، بالغ عاقل رشيد. وأما الصبي والمجنون الذي أو اللذان لا تصح تصرفاتهم، لا تصح تصرفاتهم، لا تصح تصرفاتهم من بيع وشراء وإجارة إلى غير ذلك، هل أيضا لا يصح هذا التصرف اللي هو المساقى؟ قال ولصبي ولمجنون بال فيها نفع خاص فيقبل تصرفه ولكن بإذن الولي. زي يا جماعة زي الهبة تعطى له مقبلة إن فيها نفع خاص دي. الهبة تقبل له وفيها نفع خاص. أما هذه التصرفات التي لا تحقق نفعا خالصا للصبي فلا تصح، كبيعه لأرض أو لبيت أو شيء كبير أو فعص. عشان كده قال لي هنا المساقاة لصبي ومجنون إنما تجوز بأمرين، الأول بالولاية عليهما، الثاني المصلحة. من اللي هيوافي يا جماعة؟ طب وإيه تاني؟ يوافق عند وجود المصلحة، أما في مصلحة؟ والمصلحة متعلقة، طالما هو لا يستطيع أن يرعى بعضها، يبقى هذا العام الذي جاء يرعى هذا الشجر إنما يحقق له نفعا وجودا صحيحا. وصيغة العقد ساقيتك على هذا النهر بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ونحو ذلك على كذا، ده اسم إيجاب. وأي عقد يحتاج إلى إيجاب وإلى يجمع. فلو قال له ساقيتك على كذا فلم يقبل، لم ينعقد العقد. إنما لو قال ساقيتك على أن لك النصف مما أخرجته هذه الأشجار فقال قبل صح العقد وأصبح لازما. طيب قال وللمساقاة شرطا، إيه الشرط الأول وإيه الشرط الثاني؟ بمعنى الأصح في المسألة أن يكون العامل من غير هبة بتعارض المصالح، بتعارض المصالح. بمعنى أن العامل من مصلحته أن يرعى الأرض تحت فلسه، وأن الولي كصاحب الأرض من مصلحته أن يستأجر عاملا على أن يعطيه الأقل من المصلحة. فالعامل يسعى لتحقيق أعلى قدر من الربح، وصاحب الأرض يحاول جاهلا أن يقلل من ثمن العامل. فعند تضارب المصالح لا يتولى طرفي العقد الأول. إذا كان في عرف سائد قد نعمل، قد نعمل به بمثل هذا. يعني أنا أقوم على رعاية ولدي مثلا، أو على ولد له أرض وأرضه بجانب أرضي وأقوم على رعاية أرضين معا، لا، ولكن هو عميل العرف في تحديد النصوص. فهنا لما يحدد الالف يبقى ان يكون يبقى عند تحديد هذه المدة لا بد من اشتراط أن تكون هذه المدة غالبا تثمر فيها الشجرة. فيثمر فيها الشجرة فيقدرها أهل الخبرة. أنا بعمل خلال سنة والناتج من الشجرة هنقتسم هذا الناتج. يبقى أنت لما تخلي مدة المسافة قبل ظهور السماء يبقى فين النصيب اللي أنا حققته حصل؟ يبقى أنت كده بتضيع علي هذا التعب وهذا العمل الذي أقومه. أو بإدراك السماء وانتهت القضية فإن الثمرة تحتاج إلى وقت لنضجها، ففي ذلك ظلم لهذا العمل. عشان كده من سنة وخلال هذا السنة يتخللها ظهور الثمرة. نعم. الإدراك ظهور الثمرة وطبيعة الثمرة عندما تصغر لا تنضج مرة واحدة، ولكن بيظهر فيها شوية ويسير وبعدين يبدأ الباقي يسود أو يحمر وهكذا. فنقول المدة التي غالبا ما تثمر هذه الشجر فيها وتنضج علشان يستطيع العامل أن يعمل يا جماعة أن يحصل نصيبه منها. الشرط الثاني أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها ثلثها. فلو قال المالك للعامل على إن على أما فتح الله به من الثمر يكون بين ما صح ويحمل هذه البينية على المناصفة وعلى المناصفة، يبقى لا بد من تقدير جزء لازم يبقى من أجل جزء مش فلوس مش مال. ما قلوش ساقيتك على أن لك ألف من الجنيه، هي ما أصبحتش مسافة، أصبحت إجارة أكرت أجرة بديك ألف جنيه للسنة. لا لا، تنتقل إلى شيء إلى عقد ثاني يسمى الإجارة. إنما هنا عقد المساقاة، عشان نقول ده عقد المساقاة بديك الإيه؟ ما خرج نصف ما خرج، ربع ما خرج، ثلث ما خرج من الأرض من الثمر هكذا. يبقى تبقى النسبة جزء، نسبة مئوية، وليس المعنى أن أعطيه طنا أو أعطيه كيلو أو 20 كيلو فهذا لا يجوز. يبقى هو يتكلم دلوقتي على أن عقد المساقاة من العقود الجائزة. وفي الجديد قال على شجرة أو على النهر وشجر العنب، وفي القديم قال على سائر الأشجار المثمرة. ثم بين أنها لا بد من وجود شروط، منها أن تكون لمدة معلومة، وأن يكون الأجر أو أن يكون يعني المال الذي يخرج للعامل أن يكون جزءا من ثمنه. نعم. لا، ما اتفقنا على شيء لم يتحقق. نعم، وصاحب الأرض ما أصر الاقتصار بينهما ونصر. طيب ليس العقد إيجار؟ نبقى أذكرك عندي بستعملك مقابل مال من مبلغ من المال. انتهت المدة حقيقة، حصل لها ثمار تحت طلعت ما طلعتش بشيء. طيب لو احنا سألنا سنة مزدت الهال الهال يكون مرور بص على ذلك؟ لا، ليس بالأمر. العامل ده بيشتغل، كل اللي بيعمله هنتكلم عن العمل دلوقتي ونشوف بيعمل ايه. العمل المطلوب منه الأرض ولا لا؟ نعم. هل صاحب الأرض أن يخصم العقد إذا أهمل على العامل؟ حاضر. العامل مش هو أمين بالفضل أصحاب كل حاجة؟ هو أمين لأن الثمرة الموجودة على الشجرة إن أكلتها أكلتها باخ ولا دخل له في ذلك. جو كان حر طماطم راحت مثلا زي في عهد الوزراء جو حر المحصول راح هنعمل ايه؟ انما لو اهمل هذا الرجل ورايت فيه اهمال وعدم ضغط لعمله في الحاله دي نعمل يا جماعه نعطيه اجره لهذه الايام التي عملها بنفسك ثم العمل على ضربين خلي بالكم منه. طب العامل الذي قبل مني عقد المساقات ماذا يفعل؟ قال والعمل على ضربين احدهما عمل يعود نفعه الى الثمر كسقي النخل وتلقيح النخل فهذا يعود عليها بالزياده مش كده يا جماعه؟ ان المحصول بتاعنا يزيد والتلقيح يتم بوضع شيء منطلع الذكور في طلع النساء يبقى كل عمل يكون في صالح الثمر هذا هو عمل عامل يعني مجال الماء الموصله الى الشجر الحفره الصغيره التي توصل الى الشجر لو انها قد ردمت يقوم بحفرها ولا يطالب بحفر نهر ولا ببناء جدار ولد له لا يطالب به ولكن يطالب بالعمل الذي يصلح من الشجر يشوف المحصول هذا بيحتاج الى رش يرشه يحتاج الى ان يسقيه يقوم بسقيه يحتاج الى ان يقوم بالتلقيح كل ذلك مشروع يقوم به هذه الاثمان على صاحب الايه على صاحب الشجر نعم طيب يا مولانا في بعض الاشياء تلزم الشجر كالاكياس البلاستيك مثلا الشوله وبعض الاسئله العضويه ما احنا اتكلمنا قلنا على صاحب كل طب أكمل أنا بعد سنة زمن طويلة. لا أستأل أصلا السمر هو بيعمل مش أكمل بعد سنة زمن طويلة. فهناك من الأعمال التي يقوم بها يعود نفرها إلى الثمر أو على الثمر وحدد كسقي النخل وتلقيح النخل يبقى و عمل مجال الماء الموصل إلى هذا النهر كل هذا جائز وهذا ما هو عمل عامل وبعدين طبعا العمل الذي يتكرر كل عام يعني عمل العامل ده هو عمل متكرر يقوم به في كل عام النوع الثاني من الأعمال عمل يعود نفره إلى الأرض نفسها لا إلى الثمر إلى الشجر المثمر كنصب دواليب الآلات التي تستخدم لرفع الماء وحفر الأنهار فكل هذه الأعمال تعود على الأرض كلها بالنفع فهو على رب الماء على صاحب الأرض ولا يجوز أن يشترط ذلك المالك على عامل المساقاة لا يجوز له أن يطالبه بحفر نهر ولا ببناء جدار إلى غير ذلك من الأعمال التي تعود على الأرض عنه وجاي حاجة خاصة فالأعمال التي يقوم بها لرعاية الثمار من تطبيع وغيره يقوم أما عن الأدوات المستخدمة والرش وغير ذلك فهل يعود على صاحب الأرض أو يعود على العامل فعندنا في المنطقة حد فاضل مولانا العامل لا يتعدى كم ان هو عامل، يعني لو انا هجيبه من بره ملوش ان هو يسقي، ملوش ان هو يحصل قناه، يجي يشتغل في الارض بس، صح كده؟ بالنسبه لمين؟ بالنسبه لعبد المشطر. بالنسبه للعامل اللي عندي اللي انا عملت مع عبد المشطر لا يتعدى كم ان هو عامل شغل. انا بجيبه مهمته رعايه المشاكل بس، ده المسمى رعايته، سقياها، تنظيفها، ازاله ما حولها من حشيش او من غوص، خلاص طرحها الى غيرها. عشان كده ويشترط انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال على العامل ان يعمل معه غلام من عماله لا يصح. اقول له انت جاي عامل، طب خد شركه معاه، له ان يقول لا ما ينفعش، انا بشترط عليه انه هيشتغل على الارض ويخلصها بطريقه، جاب واحد جاب اثنين قاموا على الرعايه، هذا لا يلزمني، لا يلزمني بشيء، اتفقت معاه على اصلاح الشجر وعلى رعايه الشجر وعلى سقم الشجر، ثم ان نقتسم معه. احنا ما يوجد عينه اثنين عايز اجرهم، فهذا لا يجوز اطلاقا. طيب هنا في نقطه مهمه جدا، الشجر يا جماعة يستفاد من ثمره ومن أشياء أخرى، يعني النخل هيستفاد من الثمر، هناك جريد، هناك ليف، هناك خوص، هناك أشياء أخرى تباع ولها ثمر، فهل هذا العامل يشترك مع صاحب الأرض صاحب الشجرة في هذه الأشياء؟ إجابة، يشترك معه في الثمر فقط. لا، بعض الشجر زي العنب، للعنب أوراق تباع وتؤكل في مصر وغيره، هل يشترك العامل مع صاحب الأرض فيها؟ لا، ولكن يشترك معه فقط من يجمع في الثمر. قال الشيخ: واعلم ان عقد المساقاه لازم من الطرفين، طالما ابرم هذا العقد يا جماعه صار ملزما. لو العامل مات على ورثته ان يكملوا، لو صاحب الارض مات على ورثته ان يبقوا على هذا العقد الى نهايته. لي يا جماعه انا اشتغلت لي ثلاث شهور وحصلت الوفاة، يبقى انت ضيعت علي مجهود ثلاث شهور او اربع شهور او خمس او سنه حتى الا ايام، لذلك يصير لازما كما قلنا. واعلم ان عقد المساقاه لازم من الطرفين، يعني كل واحد يتعهد باتمام